بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالا. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا وكيع وأبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حلف على يمين وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب من حلف على يمين وهو فاجر ليقتطع بها مالا. يعني المقصود من المراد بهذه الترجمة أن الحلف وهو كاذب فاجر في يمينه من أجل أن يحصل مالا بسبب هذه اليمين الفاجرة، فإن عقوبته عظيمة عند الله عز وجل. وقد أورد حديث مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم من قال: من حلف على يمين فاجرا يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فهذا الحديث يدل على خطورة الحلف كاذبا فاجرا ليحصل شيئا من المال. ومن المعلوم أن الحلف كاذبا أمر خطير، سواء أراد أن يقتطع مالا أو لم يقتطع، ولكنه إذا كان فيه يترتب عليه ضرر وهو اقتطاع مال بغير حق، فإنه يجمع بين مصيبتين: مصيبة الحلف الفاجرة، ومصيبة كونه أخذ مالا بغير حق بسبب هذه اليمين الفاجرة. وعبر بالفجور بدل الكذب، لأن الكذب قد يحصل خطأ ويحصل من غير، يعني على حسب ما يغلب على، وأن الإنسان قد يحلف وهو كاذب ولكنه يكون مخطئا في ظنه أو تصوره، لكن التنصيص على الفجور، يعني معناها ذلك أنه على علم وعلى يقين ببطلان دعواه وأنه فاجر في حلفه. فالتعبير بالفجور يختلف عن التعبير بالكذب، لأن التعبير بالكذب قد يكون حصل منه وهو يعني على غالب ظنه، ولكن وهو غير مطابق للواقع يكون كذبا. لكن من كان متعمدا وعارف أنه كاذب في هذه اليمين وأنه فاجر فيها من أجل أن يحصل ذلك المال، فإن عقوبته عظيمة وشديدة، وهو أن يلقى الله عز وجل وهو عليه غضبان. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. محمد بن عبد الله بن نمير ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن وكيع. وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة، أخرج أصحاب الكتب. وأبي معاوية. محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن الأعمش. سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن شقيق. شقيق بن سلمة المشهور بكنيته أبو وائل، وهو ثقة مخضرم، أخرج حديثه أصحاب الكتب. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الهذلي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. يقول السائل: هل خاص بمال مسلم أو غيره؟ لا يختص، ليس خاص. يعني لو حلف على مال كافر وهو مبطل ليحصل ذلك المال فإن الحكم واحد، ولكن التنصيص على المسلم لأن الغالب أن التعامل أنه بين المسلمين، الغالب أن التعامل إنما هو تعامل المسلم مع المسلمين، وإلا فإنه إذا حلف على مال كافر وهو فاجر فإنه مستحق لهذه العقوبة. نعم. وهل خاص بكلمة مال لو حرف على غير المال؟ هو لا، أنا كما قلت أن الحلف سواء كان على مال أو على غير مال خطير، لكنه هنا من أجل أن يحصل مالا، ولا شك أن ذلك الكذب الإنسان المتعمد سواء كان مالا أو غير مال، فالتنصيص على كونه بالمال لو حلف فاجرا في أمور أخرى فإن ذلك يسخط الله عز وجل ويغضبه. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب أنه سمع أخاه عبد الله بن كعب رضي الله عنهما أن أبا أمامة الحارثي رضي الله عنه حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يقتطع رجل حق امرئ مسلم بيمينه إلا حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. فقال رجل من القوم يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا؟ قال وإن كان سواكا من أراك. ثم ذكر حديث أبي أمامة الحارثي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. قالوا وإن كان شيئا يسيرا، يعني هل الحكم في كل شيء قليل أو كثير، أو أن هذا الأمر الخطير إنما يكون في مقابل الكبير؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا فرق بين القليل والكثير، لأن كل ذلك أخذ مال بغير حق وبيمين فاجرة يقتطع بها ذلك القليل، ففيه التحذير من الوقوع في ذلك، سواء كان الظلم الذي حصل لغيره وأخذ شيئا بيمينه سواء كان قليلا أو كثيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث أنه لا فرق بين الكثير والقليل، بل كان لو كان عودا من أراك الذي هو المسواك الذي هو أمر يسير وشيء تافه، ولكن أخذ الحق أخذ الشيء بغير حق أمر خطير قل أو كثر. وقوله حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار، معلوم أن المعاصي التي هي دون الشرك أن من مات وهو غير تائب منها فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن عذبه وأدخله النار فإنه لا يخلده فيها، وإنما يلقى جزاءه على تلك المعصية إن شاء الله عز وجل أن يعاقبه، ثم إنه بعد ذلك يخرج من النار ويدخل الجنة. فقوله صلى الله عليه وسلم حرم الله عليه الجنة، يعني لا يعني ذلك أنها تحرم عليه أبد الآباد، ولكنها تحرم عليه في وقت من الأوقات، يعني أن الله إذا شاء أن يعذبه فإنه يدخل النار، والذين سلموا من العذاب يدخلون الجنة. فالوقت الذي كان أهل الجنة في الجنة يتنعمون في أول الأمر هو في النار يعذب. فيكون المقصود بتحريم الجنة أي من أول وهلة، أو يكون في أول الأمر، فإنه في الوقت الذي السابقون إلى الجنة والذين دخلوها من أول وهلة هم منعمون، وفي نفس الوقت هو معذب بالنار بسبب تلك العقوبة إن شاء الله عز وجل أن يعاقبه، وإن شاء أن يتجاوز عنه فإنه يدخل الجنة من أول وهلة. وأوجب له النار، يعني إذا لم يعفو الله عنه ولم يتجاوز، إن لم يتجاوز الله عنه فإنه لا بد وأن يدخل النار، ولكنه إذا دخلها لا يخلد فيها، وإنما يخرج منها أبد الآباد. فإذا تحريم الجنة ليس أبديا عليه، لأن تحريم الجنة أبدا إنما هو على الكفار الذين لا سبيل لهم إلى دخول الجنة، وكذلك أوجب له النار إذا شاء الله عز وجل أن يعذبه، وعذابه في النار إنما هو على قدر جرمه وعلى قدر معصيته، ثم بعد ذلك يخرجه الله من النار ويدخله الجنة. ولهذا الأمر كما يقول ابن القيم في كتابه الوابل الصيب، يقول الدور ثلاث، الدور ثلاث، داران باقيتان لا تفنيان، تفنيان ولا تبيدان، دار الطيب المحض ودار الخبث المحض. دار الطيب المحض التي هي الجنة والتي يدخلها أهلها الذين عملوا الأعمال الصالحة، ودار الخبث المحض التي هي النار التي يكون فيها الكفار، لأنها تبقى وتستمر ولا تنتهي كالجنة. والدار الثالثة التي جمعت بين خبث وطيب، يعني عنده إيمان وعنده معاصي، فإذا دخل النار ولم يعف الله عنه ولم يتجاوز عنه فلا يدخلها، بل شاء أن يدخلها، فإنه يعذب مدة ثم يخرج منها. فهذه هي التي قال إنها تفنى، بمعنى أنه يأتي وقت من الأوقات وليس فيها أحد، سكانها الذين هم فيها خرجوا منها الذين هم العصاة. فالدور ثلاث، داران باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان، دار الطيب المحض ودار الخبث المحض، الجنة والمكان الذي في النار الذي فيه الكفار، وأما الذي فيه العصاة فإنه يأتي وقت من الأوقات يخلو من أهله ولا يبقى به ممن أدخله وهو من العصاة، لا يبقى أحد. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي، عن أبي أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن الوليد بن كثير وهو صدوق إلى أصحاب الكتب، نعم، عن محمد بن كعب وهو ثقة أخرجه مسلم وابن ماجه، نعم، عن أخيه عبد الله بن كعب وهو له رؤية أخرجه أصحاب الكتب إلا الترمذي، نعم، عن أبي أمامة الحارثي رضي الله عنه أخرج له مسلم وأصحاب السنن. وهذا أبو أمامة المشهور بهذا اللقب أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي الذي يأتي ذكره كثيرا، ويأتي غير منسوب، يعني وأحيانا يأتي منسوب أبو أمامة الباهلي، لكنه يأتي غير منسوب وإنما بالكنية فقط، فينصرف إلى صدي بن عجلان الباهلي. وأما هذا الصحابي فإن له أحاديث يعني ليست كثيرة، وهو حارثي، ولهذا قال أبو أمامة الحارثي، نعم، وهو حارثي ولاء، نعم. قال رحمه الله تعالى: باب اليمين عند مقاطع الحقوق. قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا مروان بن معاوية حا قال وحدثنا أحمد بن ثابت الجحدري قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا هاشم بن هاشم عن عبد الله بن نسطاس عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بيمين آثمة عند منبري هذا فليتبوأ مقعده من النار ولو على سواك أخضر. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى وزيد بن أخزم قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا الحسن بن يزيد بن فروخ قال محمد بن يحيى وهو أبو يونس القوي قال: سمعت أبا سلمة يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمة على يمين آثمة ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار. ثم ذكر ابن ماجه رحمه الله ترجمة باب الحلف اليمين عند مقاطع الحقوق. اليمين عند مقاطع الحقوق، اليمين عند مقاطع الحقوق، لا أدري ماذا يريد بقوله مقاطع الحقوق، ولكنه أورد حديثين كل منهما يتعلق بتغليظ اليمين بالمكان، تغليظ اليمين في المكان، وذلك عند منبره صلى الله عليه وسلم. فكلمة مقاطع الحقوق وتعبير مقاطع الحقوق يعني يبدو أنه عند المنبر، يعني عند مكان معين، لأنه قال عند مقاطع الحقوق وأورد الحديثين عند منبري، لكن ما أدري وجه تسمية مقاطع الحقوق، إلا أن يكون مقصود مقاطع الحقوق الذي يقطع فيها بالحق لمن حلف على شيء، فإنه إن كان صادقا فهو غير آثم، وإن كان كاذبا فهو على خطر عظيم، لا سيما يعني في كونه يحصل في مكان مقدس وفي مكان فاضل، فإن ذلك فيه تغليظ لليمين بالمكان. كما أنه جاء في بعض الأحاديث ما يدل على تغليظ بالزمان، وذلك بعد العصر، فأورد النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذين الحديثين عن جابر وعن أبي هريرة رضي الله عنهما. الحديث الأول جابر: من حلف بيمين آثمة عند منبري هذا فليتبوأ مقعده من النار ولو على سواك أخضر. من حلف على يمين كاذبة عند منبري هذا فليتبوأ مقعده من النار ولو على سواك أخضر. ولو على سواك أخضر، يعني ولو كان شيئا يسيرا، ما دام أنه اقتطع مال غيره وأخذه بغير حق ولو كان يسيرا، مثل الحديث الأول: لقي الله وهو عليه غضبان، قال: وإن كان يعني عودا من أراك، وإن كان عودا من أراك، يعني أن القليل والكثير أن أمره خطير، وإن كان لا شك أنه يتفاوت، لأن الظلم يعني في شيء قليل يختلف عن الظلم في شيء كثير، ولكن كله شر، كل ذلك شر. فقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين آثمة عند منبري لقي فليتبوأ مقعده من النار، يعني معناه أنه يحصل له أو يعني يكون له مكان من النار يتبوأه، ويكون مباءة له، ويكون مقرا له. ولكن كما عرفنا أن هذا من أحاديث الوعيد التي هي من جملة المعاصي، وهذا إنما يكون إذا شاء الله عز وجل تعذيب من هو مستحق للعذاب، ولكن إذا شاء الله عز وجل التجاوز عنه والعفو عنه فإنه لا يدخل النار، وإنما يدخل الجنة من غير أن يكون من غير أن يدخل النار. نعم. ثاني: عن أبي هريرة: لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمة على يمين آثمة ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار. وهذا مثل الحديث السابق. نعم. قال: حدثنا عمرو بن رافع، ثقة أخرجه ابن ماجه. نعم. عن مروان بن معاوية، هو الفزاري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. قال: وحدثنا أحمد بن ثابت الجحدري، هو صدوق ابن ماجه. نعم. عن صفوان بن عيسى، وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن هاشم بن هاشم، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن نسطاس، وهو وثقه النسائي وابو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن جابر بن عبد الله. نعم. قال: حدثنا محمد بن يحيى الذهلي، ثقه رجاء البخاري واصحاب السنن. وزيد بن اخزم، وهو ثقه رجاء البخاري واصحاب السنن. نعم. عن الضحاك بن مخلد، وهو ابو عاصم النبيل، احيانا ياتي ذكره بكنيته ابو عاصم، واحيانا ياتي باسمه، فهنا جاء باسمه الضحاك بن مخلد، وهو أبو عاصم النبيل، وكثيرا ما يأتي بأبي عاصم، ذكره بأبي عاصم، ويأتي ذكره أحيانا باسمه وهو أقل. وهذا نوع من أنواع علوم الحديث، يقولون أن من أنواع علوم الحديث معرفة أصحاب الكنى، لأن من كان له كنية يحتاج إلى معرفتها، لأنه أحيانا يذكر بكنيته وأحيانا يذكر باسمه، قالوا وفائدة معرفة هذا النوع من أنواع علوم الحديث ألا يظن الشخص الواحد شخصين، ألا يظن الشخص الواحد شخصين، لأن الذي لا يعرف أن أبا عاصم النبيل هو الضحاك بن مخلد إذا رأى الضحاك بن مخلد في إسناد ورأى أبا عاصم في إسناد قال إن أبا عاصم غير الضحاك، لكن من عرف يزول عنه هذا اللبس وهذا الاحتمال. وهو من كبار شيوخ البخاري الذين يروي عنهم الثلاثيات، من كبار شيوخ البخاري الذين يروي عنهم الثلاثيات. نعم. عن الحسن بن يزيد بن فروخ وهو ثقة أخرج له ابن ماجة قال محمد بن يحيى وهو أبو يونس القوي، قال وهو أبو يونس القوي الذي هو اسمه الحسن بن يزيد بن فروخ، يعني قيل له القوي لأنه كان كثير العبادة، قالوا أنه كان كثير العبادة وكان قويا في العبادة وكان كثير الصلاة وكان كثير الطواف، قالوا أنه كان يطوف في اليوم والليلة 70 أسبوعا يطوف بالبيت، يعني 70 أسبوعا. عن أبي سلمة، أبو سلمة هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب بما يستحلف أهل الكتاب. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا رجلا من علماء اليهود فقال أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام. ثم ذكر بما يستحلف أهل الكتاب، يعني عندما يحلفون ما هي الصيغة التي يطلب منهم الحلف بها. وأورد هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دعا رجلا من علماء اليهود فقال أسألك أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى، أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى. هذا ليس فيه حلف وإنما فيه سؤال، ولكن فيه التعظيم بذكر كونه سأل بالذي أنزل التوراة على موسى، لأن التوراة هي التي أنزلت على موسى وهي التي الكتاب الذي عند أهل الكتاب من اليهود، ولكن كما هو معلوم هم حرفوا وبدلوا وغيروا فصارت التوراة التي بأيديهم ليست هي التوراة المنزلة وإنما هي التوراة المبدلة، ولكنهم يعظمون التوراة. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله قال أنشدك بالذي أنزل التوراة، فيكون محل الشاهد والمقصود أنه كما أن النبي صلى الله عليه وسلم نشده وسأله بالذي أنزل التوراة لأنهم يعظمون ذلك، أي أنهم عندما يستحلفون يحلفون بالذي أنزل التوراة بأن يقول والذي أنزل التوراة، ولكن الحديث ليس فيه حلف واستحلاف ولكن فيه نشدان، والحلف يكون بالقياس أو بالاستنباط بمعنى أنه لما سأل عن لما نشده بالله عز وجل الذي نزل التوراة، يعني من أنهم عندما يستحلفون بشيء يعظمونه وهو أن يقول والذي أنزل التوراة على موسى. نعم. قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي ثقة أخرج حديثه النسائي في مسند علي وابن ماجه عن أبي معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة ثقة أخرج أصحاب الكتب عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أخرج له أصحاب الكتب. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن مجالد قال أنبأنا عامر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ليهوديين: نشدتكما بالله الذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه أنه قال ليهوديين: نشدتكما بالذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام. فهو مثل الذي قبله، لأنه سؤال بوصف الله عز وجل بكونه منزل التوراة على موسى، فهو مثل الذي قبله، وهو نشدان وسؤال وليس حلف، ولكن المقصود منه أنه كما يعظم أو يسألون بمن يعظمونه أو بشيء يعظمونه، فكذلك يستحلفون بشيء يعظمونه. والحديث في إسناده ضعف مجالد وليس بالقوي، ولكن الحديث الذي قبله يؤيده ويدل على قوته. قال حدثنا علي بن محمد عن أبي أسامة، حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن مجالد وهو ليس بالقوي أخرج له مسلم وأصحاب السنن، عن عامر هو الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى: باب الرجلان يدعيان السلعة وليس بينهما بينة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ذكر أن رجلين ادعيا دابة ولم يكن بينهما بينة، فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين. ثم ذكر باب الرجلان يدعيان السلعة. وليس بينهما بينة. رجلان كل منهما يدعي سلعة، لكن هذه السلعة بيد ثالث أو بينهما جميعا، ليست بيد واحد منهما، لأنها إذا كانت بيد واحد منهما فإن الحكم لمن يده عليها، وذاك يأتي بالبينة أنها له، وإذا لم يأتي فإن الذي بيده يحلف وتبقى، لأن يقضى له باليد، لأن يده يعني عليها، وهذا يريد أن ينزعها منه، فعليه أن يأتي ببينة، وإن لم يأتي ببينة يسأل من هي بيده بأنه ليس محقا وأنها ملكه، ويقضى بها لمن هي بيده. لكن المقصود من هذا الذي جاء في الترجمة هو أن تكون اليد بينهما، كل واحد ماسك طرفها، أو يقول هذه لي ويقول هذه لي، يعني ما هي باليد على واحد منهما، يعني يد أحد منهما عليها، كل منهما يده عليها، كل واحد ماسكها يقول لها لي، من غير أن تكون. أما إذا كانت بيد واحد منهما وجاء هذا وجرها فهي بيد الأول، وهذا يعني يكون يريد أن ينتزعها بغير حق، فيستحل من هي بيده، وذاك يقيم البينة. لكن الصورة التي للترجمة هي أن تكون بيد ثالث، بأن الشخص الثالث هي عنده لكن ما يدري من هو صاحبها، وكل واحد يقول إنها لي، أو أنهما يتجاذبانها وكل واحد يعني مشتركان في وضع اليد عليها. أورد في هذا أورد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستهمان على اليمين، يعني فمن خرجت له القرعة فإنه هو الذي يحلف ويأخذها، لأن كل واحد مدعي ومدعى عليه، لأن هذا يعني فيما إذا كانت بيدهما، يعني كل واحد يدعي فهو مدعي ومدعى عليه، لكن ليس هناك بينة تفصل، والاستحلاف يعني يكون لمن يحلف هو الذي يأخذها، فيقرع بينهما، ومن خرجت له القرعة فإنه يحلف ويأخذها. فإنه يحلف ويأخذها. هذا في, في, في, في هذه الصورة. أما لو كانت السلعة كما هو معلوم بيد واحد منهما والثاني يدعيها فإن الذي يحلف هو الذي التي يده عليها. أن رجلين ادعيا دابة. نعم ادعيا دابة, هنا قال سلعة أعم, يعني لفظ أعم يعني يشمل الدواب وغير الدواب يعني, ولكن الحديث جاء في دابة, الحديث جاء في دابة والترجمة جاءت في سلعة يعني لشيء أعم. نعم من الدابة وغير الدابة. نعم. أن رجلين ادعيا دابة ولم يكن بينهما بينة فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين. نعم أن يستهما على اليمين يعني يعمل قرعة, ومن خرجت له القرعة فإنه يحلف ويأخذها. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن خالد بن الحارث. خالد بن الحارث الهجيمي ثقة أخرج أصحاب كتب. عن سعيد بن أبي عروبة وهو ثقة أخرج أصحاب كتب. عن قتادة عن خلاس. قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب كتب. وخلاس بن عمر هو ثقة أخرج أصحاب كتب. عن أبي رافع. أبو رافع مولى رسول الله. عن أبي رافع عن أبي هريرة. عن أبي رافع رفيع الصائب. نعم هو ثقة أخرج أصحاب كتب. عن أبي هريرة. قال حدثنا إسحاق بن منصور ومحمد بن معمر وزهير بن محمد بن قمير قالوا حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصم إليه رجلان بينهما دابة وليس لواحد منهما بينة فجعلها بينهما نصفين. ثم ذكر هذا الحديث وهو يختلف عن الأول, لأن الأول جعل الأمر إلى استهامهما وأن من تخرج له القرعة يحلف ويأخذها يحلف ويأخذها, وأما هنا جعلها بينهما اختلف أو اختصم في دابة أو فجعلها بينهما نصفين, يعني معناه أنه يقتسمانها ويكون شركا فيها ما دام كل واحد يدعي وليس عنده بينة فإنها تكون بينهما. والحديث إسناده ظاهره الصحة ولكن فيه اختلاف واضطراب يعني في الحديث, ولا شك أن إذا تم بينهما صلح واتفق فيما بينهما على الصلح أو يعني أريد أن يصلح بينهما قبل أن يعني يسهم ويحلف من تخرج له القرعة فإن ذلك سائغ, لأن الحق لا يعدوهما, فإذا اتفق عليه واصطلح عليه يعني فيما بينهما أو أصلح بينهما على أساس أن كل أنهما يقتسمان فإن ذلك الصلح صحيح. وأما من ناحية الحكم فهو في الحديث الذي تقدم يعني يستهمان على اليمين ومن خرج له القرعة حلف وأخذ السلعة, لكن إن حصل اتفاقهما واصطلاحهما على أن يقتسم يعني على أن يحصل الاقتسام فيما بينهم فإن ذلك سائر. نعم. قال حدثنا إسحاق بن منصور. إسحاق بن منصور هو الكوسج وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا النسائي لا أبا داود لا أبا داود. ومحمد بن معمر وهو البحراني وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب وهو شيخ لأصحاب الكتب, يعني شيوخ أصحاب الكتب الستة تسعة وهذا واحد منهم وكلهم يعني ثقات إلا هذا فإنه صدوق, والثمانية الباقون كلهم ثقات وفيهم واحد وصف بأنه صدوق وهو شيخ لهم جميعا وهو هذا محمد بن معمر البحراني. نعم. وزهير بن محمد بن قمير وهو ثقة أخرج له ابن ماجة. نعم. عن روح بن عبادة ثقة أخرج أصحاب كتب. عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبيه أبو بردة وهو ابن أبي موسى ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى: باب من سرق له شيء فوجده في يد رجل اشتراه. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا حجاج عن سعيد بن عبيد بن زيد بن عقبة عن أبيه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا ضاع للرجل متاع أو سرق له متاع فوجده في يد رجل يبيعه فهو أحق به ويرجع المشتري على البائع بالثمن. ثم ذكر باب من سرق له شيء فوجده في يد رجل اشتراه. من سرق له شيء فوجده في يد رجل اشتراه. هذه الترجمة المقصود منها أن كما هو واضح أن من كانت له سلعة وكان له شيء يملكه ففقده أو سرق منه ثم إنه وجده بيد واحد اشتراه وهو يبيعه، أو أنه أيضا ما عرضه البيع ولكنه عرض أو وجد سلعته عند رجل، وجد سلعته عند رجل سواء كان يبيعه أو لا يبيعه، ولكنه وصل إليه عن طريق الشراء من شخص آخر، فإن السلعة تكون لصاحبها الذي هو مالكها الأول الذي فقدت منه أو سرقت منه، والذي تؤخذ منه وهو الذي هي بيده يرجع إلى من اشترى منه، يرجع إلى من اشترى منها الذي باعه باعها عليه إذا كان قد اشتراها. أما إذا كان قد وجدها وإنما باعها لأنه وجدها ولم يعرف لها أحد فإنها ترجع إلى صاحبها، لكن إذا كان هذا الذي وجدت بيده سواء عرضها البيع أو لم يعرضها البيع فإن صاحبها يأخذها ويرجع من هي بيده على الذي اشتراها منه الأول. نعم. إذا ضاع للرجل متاع أو سرق له متاع فوجده في يد رجل يبيعه فهو أحق به ويرجع المشتري على البائع بالثمن. نعم، فهو أحق به يعني لأنه حقه وقد وجده، والمشتري الذي عرضه البيع وقد اشتراه من غيره من شخص آخر يرجع على ذلك البائع الذي باع عليه. نعم. قال حدثنا علي بن محمد عن أبي معاوية عن حجاج. حجاج بن منهل هو صدوق كثير، حجاج بن أرطاه، من أرطاه. نعم، صدوق كثير الخطأ والتدليس. نعم. المفرد ومسلم حجاج بن منهل في طبقة متأخرة، في طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة، وأما بن منهل بن أرطاه هو متقدم وصدوق كثير الخطأ والتدليس، أخرج المفرد ومسلم وأصحاب السنة. نعم. عن سعيد بن عبيد بن زيد بن عقبة وهو ثقة رجله ابن ماجه. نعم. عن أبيه. نعم. ثقة رجله أبو داود والترمذي والنسائي. نعم. هكذا رمز له. نعم. من هو؟ لأنه في خلاف في اسمه، هو قال عن سعيد ابن عبيد ابن زيد ابن عقبة. ثم قال عن أبيه، قال حافظ أبوه الصافي أنه زيد ابن عقبة. على مقتضى النسبة سعيد ابن عبيد ابن زيد ابن عقبة. نعم. هل يضاف الرمز صحابي من هو؟ عن سمرة بن جندب. نعم. وهو الآن ما في ذكر ابن ماجه إلا إذا كان أبو الأشبال زاد. أنا النسخة اللي عندي عاد المرشد لم يذكر ابن ماجه. والسبب في يعني اختلاف في يمكن الاختلاف. يقول الحافظ سعيد ابن عبيد ابن زيد ابن عقبة كذا وقع عنده عند ابن ماجه أي حيث رمز له بقاف. صوابه سعيد بن زيد. كما تقدم. اي نعم، يعني يصير يعني ذكر المذكور هنا يعني في شيء من الخطأ، ويكون يعني على ما قال هو الصواب ولكنه جاء بالخطأ هنا. وأحال على أنه الترجمة متقدمة، سعيد بن زيد بن عقبة الفزاري الكوفي ثقة أخرج له ابن ماجه، حينئذ يكون عن أبيه سعيد بن زيد، هو قال عن إيش؟ عن أبيه. عن أبيه نعم، فيكون زيد بن عقبة. نعم، زيد بن عقبة الفزاري ثقة دال تاء سين، يعني ما فيه ابن ماجه. ابن ماجه اي، بس على ما قال انه فيه خطأ كان، بس هذا صوابه. لا، هنا بنفس الاسناد اللي الخطأ في ذكر نسبته. اي نعم، اما عن ابيه صحيح، لانه يقول عن سعيد بن عبيد بن زيد، فأخطأ. يمكن ما جاء ابن ماجه عنده الا بهذا الاسم، لا هذه النسبة، هذا موجود عند ابن ماجه، لكن ولهذا ابن حجر أثابه ذكر على أساس الذي جاء اسمه فيه، أنه رواه يعني جاء اسمه على هذا وهو خطأ بخلاف الصواب. إيه، لا أنا أعرف الخطأ، لكن الآن ترجمة الأب، من الأب؟ هو بزيد، هو قام، هو هذا الصواب. فإذا رجعنا إلى ترجمة زيد لم يرمزوا له بقاف، فهل نضيف قاف ونحيل على الحديث؟ يعني عزيد، إيه؟ وهو من عزيد، من ذكر خرج له؟ أبو داود والنسائي، أبو داود والترمذي والنسائي. أي نعم، نعم، يعني يذكر ويعزى إلى الرقم الحديث، رقم الحديث يذكر، رقم الحديث. عن سمرة بن جندب أخرج له أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى: باب الحكم فيما أفسدت المواشي. قال: حدثنا محمد بن رمح المصري قال: أخبرني الليث بن سعد عن ابن شهاب أن ابن محيصة الأنصاري أخبره أن ناقة للبراء كانت ضارية دخلت في حائط قوم فأفسدت فيه، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقضى أن حفظ الأموال على أهلها بالنهار، وعلى أهل المواشي ما أصابت مواشيهم بالليل. ثم ذكر باب ما أفسدته المواشي. باب الحكم فيما أفسدت المواشي. باب الحكم فيما أفسدت المواشي، يعني إذا أفسدت المواشي شيئا من الزرع أو شيئا من من من من الثمار، فإن الحكم بأن ما كان بالليل، فإن أهل المواشي هم الذين عليهم الضمان، وأما إذا كان في النهار فإن أهل البساتين هم الذين عليهم حفظها، ولا يغرم أصحابها يعني بالنهار شيئا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بالنسبة لناقة البراء قال أن على أهل المواشي حفظها بالنهار، يعني حفظها بالنهار، وعلى أهل فقضى أن حفظ الأموال على أهلها بالنهار. نعم، حفظ الأموال التي هي الزروع على أهلها بالنهار، وعلى أهل المواشي ما أصابت مواشيهم بالليل. نعم، وعلى أهل المواشي ما أصابتهم مواشيهم بالليل، لأنه بالنهار يعني يكدحون أهل الزروع، يكدحون ويزرعون ويراقبون زرعهم، ويكونون يلاحظون ما يأتي ليحصل الأضرار، دفع ما يحصل لهم من أضرار. أما إذا كان في الليل فإنهم ينامون، ثم تأتي المواشي وتتلف ما تتلف من زروعهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قضى على أن هؤلاء يحفظون مواشيهم بالليل، وهؤلاء يحفظون زروعهم بالنهار، يحفظون زروعهم بالنهار. وإذا حصل أن أهملت أو تركت البهائم بالليل ثم عثت ونفشت في زرع، فإن فإن أهل المواشي يكونون ضامنين. نعم. أن ناقة للبراء كانت ضارية. كانت ضارية يعني أنها تأكل يعني تصل إلى الأماكن التي فيها الأكل، لأنها يعني عندها شراهة وعندها يعني ضراوة. نعم. دخلت في حائط قوم فأفسدت فيه، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقضى أن حفظ الأموال على أهلها بالنهار وعلى أهل المواشي ما أصابت مواشيهم بالليل. نعم، يعني هذه ما عرف بأنها ليلا أو نهارا، لكن إن كان بالنهار فإنه التقصير من أهل الزروع، وإن كان بالليل فهو التقصير من أهل المواشي، فأصحاب الزروع يحفظونها بالنهار وبالليل أصحاب المواشي يحفظونها بالليل، وإن أفلتوها وتركوها فإنهم يضمنون ما يحصل من إتلاف منها في زروع أو غيرها. نعم. قال حدثنا محمد بن رمح المصري ثقة رجل حديثه مسلم وابن ماجه. عن الليث بن سعد ثقة رجل أصحاب الكتب. عن ابن شهاب محمد بن مسلم عبد الله ثقة رجل أصحاب الكتب. عن ابن محيصة الأنصاري وهو ثقة رجل أصحاب السنن. نعم. وهو حرام اسمه حرام. حرام بن سعد. نعم. أخبره أن ناقة للبراء كانت ضارية. نعم. فكل سلم فقضى فيها. نعم. صورته مرسل. نعم صورته مرسل، لكنه جاء يعني في بعض الطرق ما يدل على اتصاله. قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن عبد الله بن عيسى عن الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن ناقة لآل البراء أفسدت شيئا، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان هو صدوق له ابن ماجه. نعم. عن معاوية بن هشام وهو صدوق له أوهام البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن سفيان ثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن عيسى وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء بن عازب. نعم. ما ذكره الله في سورة الأنبياء في قصة داود وسليمان. نعم، هذا ذكروا يعني شيئا غير هذا، يعني الذي كان ذكر عن داود وعن سليمان عليهما الصلاة والسلام غير الذي جاء في هذا الحديث، لأن الذي ذكر في قصتهما أن الغنم الذي نفشت بالحرث والنفش قالوا هو في الليل، فجاءوا إلى داود فقضى بأن الغنم تكون لأهل الحرث في مقابل ما أتلفت الغنم، يعني ويكون معنى ذلك أنه قدر هذا الذي أتلفته فكان مساويا للغنم، فأعطى داود أهل الحرث الغنم في مقابل ما أتلفت. وأما سليمان عليه الصلاة والسلام فإنه لما يعني عرضت عليه قضى بأن أصحاب الغنم يشتغلون في حرث أصحاب الحرث الذي أفسد حتى يعود كما كان، وتكون الغنم عند أصحاب الحرث، تكون الغنم عند أصحاب الحرث يستفيدون منها في من حليبها كما كانوا يستفيدون من حرثهم، فإذا رجعت الحالة على ما كانت عليه فإن أهل الغنم يأخذون غنمهم وأهل الحرث يأخذون حرثهم. هذا هو الذي جاء في التفسير أو ذكروه في التفسير، والله عز وجل أخبر أن كل منهما قضى، وأن سليمان عليه الصلاة والسلام فهم، وأن داود أثني عليه مع سليمان بيقال كلا آتينا حكما وعلما، فأضاف العلم والحكم إليهما جميعا ولم يلم يعني داود. وأما سليمان فإنه ذكر بأنه فهم، وهذا يدل على أنهم حكموا باجتهاد، أنهم حكموا باجتهادهم، وأن سليمان عليه الصلاة والسلام فهم وفهمه الله عز وجل، يعني هذا الذي حكم به، ولم يلم أو لم يلم داود عليه الصلاة والسلام، بل أثنى عليه وعلى سليمان معه، حيث قال وكلا آتينا حكما وعلما. فيكون هذا حكم يعني هذا نعم هذا حكم في شريعة سابقة. نعم. السندي في الحاشية يقول إذا لم يكن معها صاحبها فلا ضمان لا ليلا ولا نهارا. هذا يخالف ما جاء في الحديث، لأن المطلوب أنهم يحفظونها، يعني يحفظونها، وإذا تركت وأهملت وأفسدت فإنهم هم المتسببون بحيث لم يحفظوها. هذا على قول بعض الفقهاء. هل هذا الحكم يكون أيضا في حوادث السيارات؟ فإن كان الحادث بالنهار يكون على السائق، مثل أن يصدم في جمل أو غيره، وعلى صاحب الجمل إذا كان في الليل. إيش هذا الحكم، التفريق بين الليل والنهار؟ نعم. الحوادث التي تصبت بسبب اصطدام بجمل، فإن كان في النهار فعلى السائق، وإن كان في الليل. السائقين لا فرق بين الليل والنهار عندهم. أقول السائقون بالسيارات ليس عندهم فرق بين الليل والنهار. في فرق يا شيخ؟ لا، يعني من ناحية أن الإضاءة، نعم في فرق، من ناحية أن يعني المسافة في النهار ترى يمينا وشمالا، وأما بالنسبة لما هو أمام لا فرق بين الليل والنهار. لكن كون هذه القصة هذه مثل هذه القصة ما يبدو لي، يعني ما يظهر لي فيها شيء، ما أدري. يقول في بلادنا المعروف عندنا أن أصحاب المواشي هم الذين يرعون ويراقبون مواشيهم مطلقا، علما بأن البساتين لا حائط لها في الغالب، والمحاكم تحكم بغير الشريعة، فما رأيكم؟ ما العمل؟ العرف له أثر؟ إيش السؤال؟ يقول عندنا في البلاد المعروف أن أصحاب المواشي هم الذين يرعونها ويراقبونها ليلا ونهارا، والبساتين لا حائط لها. كونهم يراقبونها ليلا ويحفظونها ليلا، يعني هذا هو المطلوب، هو الذي جاء في الحديث. وأما بالنسبة للنهار، أما بالنسبة للنهار فإن أهل الحرث هم الذين يعني يكونون عند حرثهم ويصدون البهائم. والسؤال جاء أن أصحاب اللي معها ليس كذلك؟ نعم، دائما يراقبونها ليل ونهار. نعم، ما دام أن هؤلاء معها إذن ما رايح يصير فيه اعتداء عليه إلا إذا أهملوها وفرطوا. وهذا يقول عندنا المزارع لا نذهب لها إلا عند دعاء الحاجة، فلا نستطيع أن نحرسها في النهار. يعني عليهم أنهم يعني يعملون على وضع يعني حاجز أو حواجز، يعني حتى لا تتعرض، وإذا لم يفعلوا فإنهم يكونوا مقصرين. يعني في أما بالنسبة للنهار، بالنسبة لليل فإن أولئك مطلوب منهم أن يحفظوا، وأما إذا كان في النهار فمطلوب من أصحاب الزرع أن الذين هم يكونون يحافظون ما يتركونه. نعم، وإذا تركوه كانوا مقصرين. يعني معناه أصحاب المواشي يحفظونها بالليل والنهار على هذا. قال رحمه الله تعالى: باب الحكم في من كسر شيئا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك بن عبد الله عن قيس بن وهب عن رجل من بني سواء قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: أخبريني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: أوما تقرأ القرآن؟ وإنك لعلى خلق عظيم. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فصنعت له طعاما وصنعت له حفصة رضي الله عنها طعاما. قالت فسبقتني حفصة فقلت للجارية انطلقي فأكفي قصعتها فلحقتها وقد همت أن تضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفأتها فانكسرت القصعة وانتشر الطعام. قالت فجمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيها من الطعام على النطع فأكلوا، ثم بعث بقصعتي فدفعها إلى حفصة فقال خذوا ظرفا مكان ظرفكم وكلوا ما فيها. قالت فما رأيت ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب من كسر شيئا، يعني فإنه يضمنه، يعني من كسر شيئا فإنه يضمن الذي كسره. وأورد في هذا الحديث عن عائشة، نعم، رضي الله عنها قالت سألها رجل من بني سواء أخبريني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت أو ما تقرأ القرآن. سألها رجل عن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام فقالت إن خلقه القرآن أو ما تقرأ القرآن وإنك لعلى خلق عظيم. ثم ذكرت يعني شيئا من أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وهو صبره وتحمله وعدم عجلته وسرعته، لأنه ذكر هذه القصة أو ذكرت هذه القصة التي فيها أن حفصة أرسلت طعاما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قصعة، وأنها طلبت من الجارية أن تكفأ القصعة فانكفأت وانكسرت، والنبي صلى الله عليه وسلم جمع يعني طرفي القصعة ووضع الطعام على النطق وأكلوا منه. ثم بعد قالت فما رؤي في وجهه، وهذا محل الشاهد على ما يتعلق بكمال أخلاقه عليه الصلاة والسلام، يعني ما رؤي في وجهه شيء من الغضب وشيء من عدم الصبر وعدم التحمل، وإنما فعل هذا الفعل وأمر بالأكل من ذلك الطعام. ثم إنه أخذ القصعة التي عند عائشة السليمة وأرسلها إلى التي كسرت قصعتها. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن شريك بن عبد الله. شريك بن عبد الله النخعي الكوفي وهو صدوق اختلط، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن قيس بن وهب وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. مسلم وداود بن ماجه. نعم. عن رجل من بني سواء وهو مجهول. نعم. مبهم. نعم. رمز له بدال. بدال؟ نعم. عن عائشة رضي الله عنها. ما أدري يعني هذا الحديث جاء عند أبي داود ولا لكن الحديث أما ما يتعلق بكون خلقه القرآن فهذا جاء في الصحيح، ويعني وأن خلقه القرآن كما قال الله عز وجل إنك لعلى خلق عظيم. حديث هذا الحديث الذي أوله كان خلقه القرآن، أما تقرأ القرآن أن الله يقول إنك لعلى خلق عظيم، يعني هذا خلق الرسول عليه الصلاة والسلام، والمعنى أنه كان يتخلق بأخلاق القرآن ويتأدب بالآداب التي جاءت القرآن. ولهذا لما أنزل الله عز وجل سورة النصر ما صلى صلاة إلا وقال فيها في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يعني معناه ينفذ ما جاء في القرآن، لأنه أمر بالتسبيح والاستغفار، فسبح بحمد ربك واستغفره، فكان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، فيقول سبحانك اللهم وبحمدك تنفيذ لقوله فسبح، ويقول اللهم اغفر لي تنفيذا لقوله واستغفره. فكان خلقه القرآن يعمل بما فيه ويتخلق بما جاء فيه، هذا هو معنى. والحديث جاء في الصحيح الذي هو ما يتعلق بكون خلقه القرآن. وأما القصة التي فيها الكسر وفيها التعويض بالقصعة السليمة فهذه جاءت من طرق أخرى، وإن كان ولا يؤثر يعني يكون فيها يعني هذا المبهم لأنها ثابتة من غير هذا الطريق. نعم، الحكم ثابت من غير هذا الطريق. نعم، هذا روى له أبو داود غير هذا الحديث، روى له حديث عن قيس بن وهب عن رجل من بني سواء ابن عامر عن عائشة فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء. قالت كان صلى الله عليه وسلم يأخذ كفا من ماء يصب علي الماء، ثم يأخذ كفا من ماء ثم يصبه عليه. ضعفه الشيخ الألباني. إذن يصير يعني هذا الحديث الذي معنا يدل على أن ابن ماجه رواه أو أنه جاء في ابن ماجه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند إحدى أمهات المؤمنين فأرسلت أخرى بقصعة فيها طعام فضربت يد الرسول فسقطت القصعة فانكسرت، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى فجعل يجمع فيها الطعام ويقول غارت أمكم كلوا، فأكلوا حتى جاءت بقصعتها التي في بيتها فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول وترك المكسورة في بيت التي كسرتها. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه، وقد أبهم الزوجة التي كان عندها والتي حصل الكسر منها، والزوجة الأخرى التي أرسلت بالقصعة التي كسرت، وهو مثل الذي قبله. الرسول عليه الصلاة والسلام لما انكسرت وسقطت وانكسرت وتناثر الطعام جمع القطعتين وجمع الطعام وأكلوا، ثم إنه أعطى التي كسرت قصعتها القصعة التي كانت عند صاحبة الكاسرة التي كسرت القصعة، أخذ قصعتها وأعطاها للتي كسرت قصعتها وقال غارت أمكم. يعني هذا من كمال خلقه عليه الصلاة والسلام، يعني أن هذا الذي حصل إنما هو من الغيرة وسبب الغيرة التي جعلها الله يعني في نفوس النساء اللواتي عند زوج، قال غارت أمكم، يعني هذا سببه الغيرة. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى هو أبو موسى الزمن ثقة أخرج أصحاب كتب وهو شيخ لأصحاب كتب. عن خالد بن الحارث عن حميد، حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرج أصحاب كتب. عن أنس رضي الله عنه، وهذا من الرباعيات الذي من أعلى الأسانيد عند ابن ماجه، وعنده خمسة أحاديث ثلاثية ولكنها كلها ضعيفة وبإسناد واحد. إذن الحكم في من كسر شيئا أنه يغرم المثل أو يدفع القيمة، يغرم المثل إذا كان مثليا والقيمة إذا كان يعني يعني غير مثلي. نعم. باب الرجل يضع خشبة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين.